بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الكدرسة إليوبيتا كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح العلامة الفوزان، تلفكي موضوع حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة. تكسوما موجنا شرح تكفكي اتكمنينو اليشريش العلامة الفوزان حفظه الله تعالى البسيمة وقوله: ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. طبعا موضوع ambao tumezungumzia fungamana na uhakika wa iman na i'tiqadi ahli sunna juu ya iman na pia i'tiqadi ahli sunna katika kumhukumu aliyefanya dhambi katika madhambi makubwa ambayo haifiki kwenye shirki kubwa ama kufru kubwa. يقول العلامة الفوزان وقوله: ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، أي ومن أصول أهل السنة والجماعة كتك مسينجي يا أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلبون أي لا ينفون عن الفاسق، وأهل السنة هوكتاين ككنوشا وهو فاسق. والفسق هو الخروج عن طاعة الله، فسق نكتوك انجي طاعة يا الله سبحانه وتعالى. والمراد بالفاسق هنا الذي يرتكب بعض الكبائر كشرب الخمر والزنا والسرقة مع اعتقاد حرمة ذلك. نهابا أن يكسدي وفاسق يولي أن يفنى باذي مذامك كمذامب مكوبة كما كنا بومبي kuzini au wizi pamoja na kuwa aitakidi kuwa ni haram. Almilli ay alladhi ala millati alislam wa lam yartakib min adh-dhunubi ma yujibu kufrahu. Almilli bimaana iko katika milla ya Uislamu, hajafanya dhambi katika madhambi ambayo yamwajibishia yeye kutoka katika Uislamu na kukufuru. Fa ahlus sunnati wal jamaa la yaslubunahu alislama bil kulliyati fayahkumuna alayhi bil kufr. Ahlus sunna hawampokonyi ule Uislamu kikamilifu na kumhukumia kuwa amekufuru. هوفنيه كما تقوله الخوارج في الدنيا، كما ونفسهما خوارج كتكهي دنيا. خوارج كتك دنيا وهو موكمية أن يفني ذنب كتك ما ذنب مكوب وكوان كتك واتو وابي ونكتك كفار نكتك مكفير. ولا يخلدونه في النار، أهل السنة wakimhukumia huyu anayefanya madhambi makubwa hapa duniani hawampokonye Uislamu wote bali wabakisha kuwa ni Muislamu ana upungufu katika Uislamu wake. ولا يخلدونه في النار أي يحكمون عليه بالخلود في النار في الآخرة وعدم خروجه منها إذا دخلها ولها وموكمي كوا أتكاملين لن يموتوا كشو آخرة نكتطوك أنا قنجية كما تقول المعتزلة والخوارج كما ونفسهم معتزلة نخوارج معتزلة نخوارج wameafikiana katika hukumu ya huyo anayefanya dhambi katika madhambi makubwa akhira, wakatafautiana hapa duniani. Falmu'tazilatu yarawna anna alfasiqa la yusamma musliman wala kafiran. Mu'tazila wao huona kuwa yule anayefanya dhambi katika madhambi makubwa fasiq hapa duniani haitu muislamu wala haitu kafiri, bal huwa indahum bil manzilati baina al manzilatayn, kwa wao yuko katika sehemu katika hizi mbili, la huwa mu'min wala huwa kafir, faman huwa Allahu a'lam la adri man yusammun, yani ayu ismin yu'tuna Allahu a'lam, jina gani wampa Allahu a'lam, lakini Allah yaqulu huwa alladhi khalaqakum faminkum كافر ومنكم مؤمن ما قال ومنكم في منزل بين المنزلتين سم فمنكم كافر ومنكم مؤمن كويبوني إما هو مؤمن أما هو كافر لكن معتزل وسمى لا لا هو مؤمن ولا هو كافر أين هو بالمنزل بين المنزلتين يقول كتك سيم كتكاتي لا هوك ولا هوك هذا حكمهم عندهم في الدنيا هذا حكمهم يو يهيمتها في الدنيا وأما حكمه عندهم في الآخرة فهو مخلد في النار أما حكمه يو يهيمتها كشو آخرة معتزلة وموكميك وأتكاملين لن يموت وجهنم والأدلة على بطلان هذا المذهب كثيرة وقد مر بعضها وسيأتي ذكر بقيتها ندليل زأباط ومذهب هايا لنينجي زي متنقلية بهذه الدليل إن شاء الله زي تكوجة دليل نينجين زي زبكية زي نزونيش أباطل ومذهب هايا ثم بيّن الشيخ رحمه الله الحكم الصحيح الذي ينطبق على الفاسق الملي مؤيدا بأدلته من الكتاب والسنة فقال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كشا كبينيشا شيخ الإسلام رحمه الله حكم صحيح أنا أبيوه يفاسق ambaye bado ni muislamu, na hukumu hii ataitoa ikiwa imepewa nguvu na dalili za Qur'ani na Sunna. Faqala kasema balil fasiq yadkhulu fi ismi al-iman al-mutlaq ay mutlaq al-iman alladhi yadkhulu fihi al-iman al-kamil wal-iman al-naqis. Sema fasiq ataingia katika jina la al-iman al-mutlaq. Al-iman al-mutlaq huwa al-iman al-kamil, fayadkhulu fihi al-iman al-kamil wal-iman al-naqis. Bado ni nani? Ni muislamu. Ni muislamu aitwa muislamu. Na ukisema kwa mfano muislamu, aingie yule ambaye imani yake ni dhaifu na yule imani yake na nguvu wote aitwa nani? Waislamu. كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة فإن من أعتق رقبة مؤمنة وإن كان المعتق فاسقا فيما يشترط فيه إيمان الرقبة المعتقة ككفارة الظهار والقتل أجزأه ذلك العتق باتفاق العلماء. هابا كتك آية فتحرير رقبة مؤمنة yoyote atakayewachilia mtumwa huru, mtumwa yule awe ni mu'min, sawa sawa awe ni fasik, awe si fasik, maadamu sharti limewekwa kuwa awe ni mu'min, yule mtumwa anayewachwa kwa ajili ya kafara, mathalan ya dhihar, mtu kumwambia mkewe kuwa wewe maungo yako ni kama ya mama yangu, hiyo ni dhihar. Au akauwa mtu kwa makosa, kwa hivyo akimwachilia yule mtumwa huru hata akiwa ni fasik yatosheleza, لأن ذلك يدخل في عموم الآية وإن لم يكن المعتق من أهل الإيمان الكامل. Kwa sababu fasik pia yuingia katika kuenea kwa hii aya, mu'min hata ikiwa yule anayewachwa huru si katika watu wenye imani iliyokamilika. Kwa hivyo hii ni dalili ya wazi ya kuwa fasik bado nani ni Muislamu. Kwa hivyo kwa itifaki ya wanaovioni, ikiwa mtu atamwachilia huru mtumwa ambaye ni fasik maadamu hajafanya kufru akbar ama shirkun akbar yatosheleza. Wa qawluhu wa qad la yadkhulu ay al fasiq al milli fi ism al iman al mutlaq, huenda huyu fasiq milli asiingie katika jina la iman al mutlaq, idha urida bil imani al iman al mutlaq al kamil, ikiwa yakusudiwa hapa al iman al mutlaq kuwa imani iliyokamilika, basi hapa hataingia. كما في قول تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فاسق يابا فاسق تجي والله سبحانه وتعالى ولا هنجي لنيني نخوف كتك مويواتي. الآية لأن المراد بالإيمان المذكور في الآية الكريمة الإيمان الكامل فلا يدخل فيه الفاسق. سبق كتك هي آية anayekusudiwa ni yule aliye na imani iliyokamilika, kwa hivyo hapa haingii nani fasik. Lianna imanahu naqisun, kwa sababu imani yake ina upungufu. Qala wal narji ila tafsir al ayat al karima, turejee katika kuitafsiri hii aya tukufu. Innama adatu hasrin tuthbitu al hukma lil madhkuri watunfihi amma siwa. Innama adatu hasrin, nini maana adatu hasrin? Ay tuthbitu alhukma lilmadhkur. Ikitumika innama, yule atakayetajwa mbele, ile hukmu amehusishwa nayo yeye peke yake, amethibitishwa nayo yeye peke yake, na yeyote mwingine asiyekuwa yeye basi hayumo hapa. Meelewana sio? إنما أداة حصر تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عما سواه. إنما ني أداة حصر ikitumika ni kuwa ile hukumu iliyotolewa ya kusudiwa kwa yule aliyetajwa peke yake, ama yule ambaye hayuko katika wale waliotajwa hukumu hii hayumo ndani yake. Eleweka? Naam. المؤمنون أي الإيمان الكامل وأمين أبو وميامين إيمان ليكملك إذا ذكر الله أي ذكرت عظمته وقدرته وما خوف به من عصاه ونبتجي وقتكفواك نوزواك نقفزاك نيال أبو وميخفشواناي ولي معاصي وجلت قلوبهم أي خافت نيزاوه إنجي ونخوف. وإذا تليت عليهم آياته أي قرئت آياته المنزلة أو ذكرت آياته الكونية نزنزين بصوم وآيزاك يعني هذه آيز قرآن الزترمشة أو وككمبوشوا آيز الله سبحانه وتعالى الكونية كما بينغونا أرضنا جوانا مويزنا نمنا الله لفزيومبا كوكمليف زادتهم إيمانا أي زاد إيمانهم بسبب ذلك إيمان زاو huzidi kwa ajili ya hayo. Wa ala rabbihim yatawakkalun ay yufawwiduna jami'a umurihim ilayhi la ila ghayrihi, wa hum tagimezia mambo yao yote Allah subhanahu wa ta'ala wala si yote mwingine. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى ثم ذكر الشيخ دليلا من السنة على أن الفاسق الملي لا يدخل في اسم الإيمان الكامل. كشع كتاج الشيخ يعني شيخ الإسلام رحمه الله دليلي كتك سنة يعني حديث إن يونيشك وهو يفاسق أم بين كتك وإسلام لكن فاسق haingii katika jina la imani iliyokamilika, haambii kuwa imani yake ni kamili. Wa huwa qauluhu sallallahu alayhi wasallam, akataja kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ila akhir alhadith, ay kamilul iman, hazini mwenye kuzini wakati anapozini akiwa imani yake imekamilika. Kamilul iman, hawezi kufanya uchafu wa zina. Qala falmanfiyu huna an azzani wasariq washarib huwa kamalul iman la jami'ul iman, kinachokanushwa hapa kutoka kwa huyu mzinifu na mwizi na mwenye kunywa pombe, kinachokanushwa ni iman iliyokamilika wala sio imani yote. بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر ودليل يكوى كنا إجماع كمرثيشا مزنيف ونكويبا مويفي منواجي بومبي. فقد دل الحديث على أن هؤلاء حين فعلهم المعصية قد انتفى الإيمان الكامل عنهم. Hadithi hii ni dalili ya wazi kuwa hawa pale wanapoyafanya haya maasi imeondoka kwa wao imani iliyokamilika. Waqad dallat an-nusus al-kathiratu min al-kitab wa sunnah ala annahum ghayru murtaddin bidhalika, na dalili nyingi za Qur'ani na sunnah zatuelekeza kuwa hawa kwa kitendo chao hiki hawajartaddi na kutoka katika Uislamu. Fa'ulima anna al-iman al-manfiyya fi hadha al-hadith innama huwa kamalu al-iman al-wajib. Hii dalili ya wazi kuwa kinachokanushwa hapa katika hii hadithi ni kule kukamilika iman ya wajib kwa watu kama hawa. وقوله ولا ينتهب نهبة ذات شرف إلى آخره. النهبة بضم النون هي الشيء المنهوب كلكلي تنيكليوا. والنهب أخذ المال بالغلبة والقهر كتكوى مال وكتنزى نغوف نكتمية نغوف. ذات شرف أي قدر كتكوى مال يمت أمبائنا قدري إن ثماني. وقيل ذات استشراف يستشرف الناس إليها ناظرين إليها رافعين أبصارهم. كيتو كليتونا ثماني أم بچواتو وكتزاما كو مچوياو نكونيانيو مچوياو نوي وچوكو ويندناچو ونيكوا ونبوفانيا كتنويكي ونبوفانيا كتنويكي. قال ثم إن الشيخ رحمه الله ذكر النتيجة للبحث السابق واستخلص الحكم بقوله في حق الفاسق الملي ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. كشا شيخ الإسلام رحمه الله أكتاج نتيجة يوتفيتي huu uliotangulia, akamalizia hukumu kwa kusema juu ya huyu fasik ambaye bado ni muislamu, sema na sisi twasema kuwa ni mu'min lakini na upungufu wa imani, au ni mu'min kwa imani yake na ni fasik kwa dhambi yake kubwa aliyofanya. Qala Sheikh Al-Fauzan, wa hadha huwa al-hukm al-'adil, na hii ndio hukumu ya uadilifu. Jam'an baina an-nusus allati nafat al-iman 'anhu, ili kukusanya baina hizi nusus ambazo zingine zimekanusha imani kwa mtu kama huyu, ka hadith la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, kama hadithi hii tuliyosoma. Wa an-nusus allati athbatat al-iman lahu, kuondoa mgongano baina ya nusus hizi zinazokanusha imani na nyingine ambazo zimemthibitishia imani. Wa ayat al-qisas wa ayat hukm al-bughat as-sabiqatayn, na aya qisas na aya hukmu ya bughat, wale ambao wamewadhulumu kundi lingine la waislamu wenzao. Fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi, zile tulizotangulia kutaja, zile aya zaonyesha kuwa anayefanya madhambi haya makubwa bado nani? Ni muislamu. Na hapa tuona la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, yakanusha iman, vipi huku imethibitisha huku imekanusha? Hukumu ya uadilifu ni kusema kuwa huyu ni mu'min lakini imani yake ina upungufu, au ni mu'min kwa imani yake aliyokuwa nayo na ni fasik kwa dhambi yake kubwa aliyoifanya. Wa bina'an ala dhalika fala yu'ta al-isma al-mutlaq ay ism al-iman al-kamil, kwa kujengea hayo tusema kuwa hapewi jina la kuwa ni ana imani iliyokamilika. Wala yuslabu mutlaq al-ism ay al-iman an-naqis, wala hapokonywi jina la kuwa ana imani iliyo na upungufu. Fayuhkamu alayhi bil-khuruj min al-iman, eti akahukumiwa kuwa ametoka katika iman, kama taquluhu al-mu'tazila wal-khawarij, kama wanavyosema mu'tazila na khawarij, wallahu a'lam. Qala Sheikh Al-Fauzan, fal-iman al-mutlaq huwa al-iman al-kamil, kisemwa al-iman al-mutlaq maana yake ni ile iman iliyo kamilika. Wa mutlaq al-iman, ukarekebisha sasa ukaweka neno mutlaq kabla ya iman, ukisema al-iman al-mutlaq maana yake ni iman iliyo kamilika, ama ukisema mutlaqul iman huwa al-iman an-naqis, hapa maana yake ni iman iliyo na upungufu. Hii ndio tofauti baina ya kusema al-iman al-mutlaq na mutlaqul iman. Al-iman al-mutlaq huwa al-iman al-kamil, wa mutlaqul iman huwa al-iman an-naqis. Kwa hivyo fasik atakuwa na ipi? Naam, mutlaqul iman, atakuwa na mutlaqul iman kwa imani yake na upungufu. Wala tumthibitishie al-iman al-mutlaq, al-naqulu lahu mutlaq al-iman, tusema ana mutlaq al-iman wala hana iman mutlaq. Nafikiri imeeleweka, na hapa ndio alipomalizia kueleza yale yanayofungamana na al-iman na hukumu ya yule mwenye kufanya dhambi katika madhambi makubwa. Kikao kitakachokuja insha Allah Taala tutaanza kuzungumzia al-wajibu nahu ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa dhikri fadailihim, wajibu wetu juu ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na kutaja baadhi ya fadhila zao radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu ta'ala alam. Naktafi bihadha al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.